الرحيم صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. بمشيئة الله عز وجل نبدأ في كتاب السيرة النبوية السيرة المئية لابن أبي العز الحنفي. وقبل الدخول في الكتاب نريد أن ننبه عن بعض المسائل التي ينبغي لمتطلب هذا الفن أن تكون له دراية بها. أولا، ما هي الأسباب الداعية لدراسة السيرة؟ بعض الناس ربما يدرس السيرة أو التاريخ مجرد تسلية تكون له في القلب، أو مجرد حكايات تذكر وتروى في بينه وبين، وهذا ليس المقصود أصلا من السيرة. فأول الفوائد من السيرة هي معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أحد الأصول الثلاثة التي جاء فيها البيان. معرفة جزاك الله خير، بارك الله فيك. فذكرنا من أهم الأشياء التي ينبغي أن الإنسان يحرص عليها في معرفة السيرة، لأنها تدرس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي بعثه الله لهذه الأمة سراجا ينير الطريق لهذه الأمة، وهو الذي قال الله فيه: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأول أسباب دراسة السيرة هي معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن هذه المعرفة نعرف السيرة، نعرف نسبه صلى الله عليه وسلم، كذلك أعماله وأقواله، كذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أحواله مع أزواجه وصفاته، كذلك صفاته أيضا وهي الشمائل المحمدية، ما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان، نبوته، أخلاقه، تربيته للأمة صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أمور تعرف من سيرته. لذلك نحن نركز على أهداف في دراستنا للسيرة، لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من ضمن هذا ولا بد من قدر معين على المسلم أن يعرفه من سيرة المصطفى، لا يصح الجهل به. كذلك من صفاته لا بد له من قدر معين أن يعرفه. يقول قاضي عياض في كتاب الشفاء، وهو في خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، يذكر أن الجهل ببعض الأشياء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قد تؤدي الإنسان به حتى إلى الكفر. من قال: من أنكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ماذا سيقع فيه؟ هذا أمر متقرر بالقرآن وبالسنة. كذلك في شمائله، من نسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أعرج أو لم يكن سويا أو كان غير ذلك، فهذا كله يعتبر من الأشياء المحرمة. إذا لا بد للشخص أن يعرف شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من فائدة السيرة الإحاطة بالوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الأمة قبله. نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات أول ما بدأ يصف الحالة التي بعث فيها صلى الله عليه وسلم، حتى يحرر محل النزاع بين المصطفى وبين قومه. لماذا بعث؟ وما هو الخلاف الذي كان بينه؟ الله عز وجل ذكر في قوم نوح عليه السلام لماذا بعثهم ودا وسواعا ويغوث ونسر، وذكر هذه الأشياء، فبعدهم ذكر بأنه بعثوا ليحققوا التوحيد، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فنحن كذلك لابد أن نعرف لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأشياء التي جاء بها، حتى نحرص على أن نقتدي أثره ونقتفي ما جاء به صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا معرفة سنن الله الجارية، وهذا سأتكلم عليه أتركه معها. قد كذلك المنهج النبوي في بناء الدولة والارتقاء بها في الدعوة إلى الله عز وجل، له منهج صلى الله عليه وسلم خاص به في بناء دولته، وكيف بنى الشخصيات قبل بناء الدولة ثم بنى الدولة بعدها. هذه من الأشياء التي ينبغي كيف تعرف، وهذا نهج معين. فالرسول صلى الله عليه وسلم كلما تأتيه من كل جانب لابد أن تجد في حياته الشيء الكثير الذي ينبغي لك. كذلك الفهم الدقيق للكتاب والسنة، فكثير من الآيات القرآنية مربوطة بأسباب النزول، وكذلك أيضا كثير من الأحاديث مربوطة أيضا بأسباب ورود، لماذا ورد الحديث في هذا الحادث. فنحن نفهم لابد من كتاب السنة، وأشار إلى هذا ابن القيم في كتاب زاد المعاد، ولماذا كان اهتمامه بالسيرة، قال أفضل ما يؤخذ منه الأحكام خاصة في بعض الباب كباب الجهاد وغيره هو التطلع على غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان في كثير من الأثار وردت في السنة البغوي وفي غيره كنا نتعلم المغازي كما نتعلم القرآن، يحرصون على ذلك. لماذا؟ لأنه يؤخذ من الأحكام ويستنبط منها، وتجد غالبا في قضية الأحكام التي هي تفيد الشرع مستنبطة بماذا؟ من السيرة. كذلك أيضا علم من العلوم لابد أن يستفاد من سيرته صلى الله عليه وسلم، ألا وهو علم الاجتماع، كيف كان يسلم مجتمع كامل أسسه، أسس دولة يا إخوان، حياته في الدعوة 23 سنة أقام فيها دولة، إلى اليوم تقارع كل دول الدنيا وكل دول العالم، ولازالت تستمر وأبطل بها كل الديانات. هذه 23 سنة كانت عامرة بكل خير، فمنها علم الاجتماع. ولذلك يقول ابن خلدون في كتابه المقدمة، مقدمة ابن خلدون، يذكر فهذا، يقول ينبغي ألا يدرس التاريخ دراسة تسلية في القلوب وفي النفوس، بل التاريخ هو أساس قيام الأمم وهو سبب انهيارها. وأنا في مقدمة في التاريخ، أنا كتبت مقدمة في التاريخ بس ما حاولتش أن أتي بها الآن، أترك لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر يعني تعبدا نقرأها نحن، ولها خصائص خاصة دون غيرها بماذا من قصص التاريخ. لكن كذلك أيضا تدخل في جملة التاريخ الذي وضع تاريخ الإسلام في عهد النبوة. فكذلك قلنا أن يعني المنهج الرباني الذي أقام به النبي صلى الله عليه وسلم دولته هو الذي أشار إليه ابن مالك، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن لهم دين فليس لنا من دين. إذن هذه الفوائد نحن في السنة لما ننظر في الوقائع في الأحداث التي قد وقع رسول الله، كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحداث، كيف رسم لنا المنهج القويم، كيف أقام الدولة في هذه الفترة، هذا كل نحن الذي يهمنا. من الأشياء التي ينبغي أن نهتم بها وهذا في جملة التاريخ كله، سنة الله الجارية. لابد أن نعرف أن سنة الله تنقسم إلى قسمين، السنن، سنن جارية وسنن خارقة. السنن الخارقة وهي إما أن تكون عن طريق المعجزات أو عن طريق الكرامات، المعجزات التي جعلها الله لأنبيائه مثل موسى، أتاه الله عز وجل الآيات العصا، كذلك الجرادة والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن والمعجزات كثيرة جدا، انشقاق القمر أو الإسراء والمعراج، كلها معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إيش تسمى؟ سنن خارقة. كذلك كرامات الأولياء أيضا من السنن الخارقة. هناك سنن جارية، هناك سنن جارية عادية صار اعتاد الناس عليها كالشمس والقمر، كل يوم تشرق ثم تغرب ثم كذا، وهناك سنن متعلقة بالأحكام الشرعية، سنن جارية متعلقة بالأحكام الشرعية، وهذا مقصد الكلام. ونحن نقول كيف كانت سنة الله عز وجل نصرة لأنبيائه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. السبب في دمارهم بماذا؟ سنة الله، أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا إيش تسمى؟ سنة الله الجارية. كذلك في قول الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وماذا فعل به كفار قريش؟ قال الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا، خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. انظر السنة باقية، الله سبحانه وتعالى رسمها، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد سنتنا تحويلا. هذه سنة الله عز وجل، يعني من سنة الله. قال: فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من خوض الصيحة، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه كلها سنة الله عز وجل فيها. الله ذكر في حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه البيهقي والطبراني: يا معشر الأنصار، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن، منهن ما فشت الفاحشة في قوم إلا فشت فيهم الأمراض التي لم تكن في أوجاعهم. سنة عند الله سبحانه وتعالى. وما ترك قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء. هذه إذن سنن تعبر، لكن سنن كونية مربوطة بسنن شرعية، وهذا الذي يهمنا نحن الآن في دراسة السنن. الله عز وجل ماذا يقول؟ يعني الغرب الآن أو غير المسلمين يقولون التاريخ يعيد نفسه، تجد هذه الكلمة عندهم أن التاريخ يعيد نفسه، لكن نحن نقول هذه سنة الله في كل شيء. يعني من سنة الله عز وجل ما طار طير وارتفع لك ما طار وقع، أن تبلغ الدولة في السمو وفي الارتفاع حتى تصل حد معين ثم لابد من الانهيار والنزول. هذه سنة إيه؟ من سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني لابد من المداولة. هذه سنة الله عز وجل لا تستمر على طريقة واحدة، سنة التدافع التي جعل الله عز وجل بين الخير والشر حتى قيام الساعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وصلوات وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني هذه كلها تسمى من سنة الله عز وجل. والله عز وجل قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم عقول قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ما معنى هذه الآية يا أخواني؟ الله عز وجل يقول سيروا في الأرض وانظروا في حوادث الناس السابقة التي قد أخذها الله سبحانه وتعالى، ويكون لكم عقول تفكروا لأن المصير واحد، من فعل فعل أولئك فكذلك المصير متحتم في هذا، فتكون لهم قلوب يعقلون أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نحن لما ندرس السيرة نرى كيف حفظ الله عز وجل لنبيه وكلاءة الله عز وجل لنبيه. لما تحدى الله موسى فرعون وربى موسى في بيته وكان خائف من ذلك، قال ماذا الله عز وجل؟ لنري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قمة التحدي من الله عز وجل الذي تخاف منه أنه سيقتلك وأنت الذي ستربيه، هذا من الله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. ونحن نلاحظ آية الله عز وجل الآن في الواقع الموجود الآن، سورة القصص هذه من أعظم السور. قال الله تعالى طاسين تلك آية الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. كثير من الحكام الآن في هذا الوقت انظروا ماذا فعلوا، علوا في الأرض ارتفعوا، سنة الله في خلقه. وكذلك جعلوا الأهل شيعة أهلها يذبحون أبنائهم ويستحيون نساءهم، قال إنهم كان عاليا من المسلمين. ثم قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كثير من الناس مستضعفة، الله عز وجل غير من حاله من الاستضعاف إلى التمكين، هذا نصر امتنان ليس نصر استحقاق. والنصر ثلاثة أقسام، منه نصر امتنان واستحقاق، ونصر كوني، والاستحقاق هو الذي كان حق عليه نصر المؤمنين، وفي نصر تفضلي جاء. فنقول إذن سنن الله عز وجل باقية. قال الله تعالى كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا على لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك ننجي من شكر. كل من يشكر يكون له هذه النعمة موجودة. إذن هذه سنة الله سبحانه وتعالى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ربي تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا أشرف حديث في الأولياء، أذنك الله بالحرب فمن ستقاتل؟ إذا نحن لابد نعرف هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يا أبا بكر ما ظنك مثلين الله ثالثهما، هذا نأخذ منه حفظ الله وكلاءته لأوليائه. إذن هذه فائدة السيرة، لما ندرس السيرة نحن ليس مجرد قصة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقاصد وهو فار من قومي وفر منه، نعم، لكن هذه فيها أشياء رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم لها خصائص معلومة ومعروفة، فنحن في دراستنا نحتاج إلى هذا. كذلك أيضا من الأشياء خصائص النبوة، ما هي؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش في بيته؟ كيف مع أزواجه؟ وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني هذه البيوت التي رسمها الشرع فيها الداخل. ولذلك أمر الله نساءه بأن يذكرن ما يتلى من آيات الله والحكمة. فنحن كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه من خصائصه. وألف كتاب كشف الغمة في خصائص نبي الأمة لأبي الحسن المصري، وقبله كتاب الشفاء للقاضي عياض، وهو من أنفع الكتب، وهذا ذكر فيه مما ينبغي أن يحذر فيه في الوصول إلى جناب النبوة، وما يدعيه بعض الناس أن ربما يصل إلى هذه المرتبة. إذن نحن نقول يعني نستفيد إذن من دراسة السيرة. للأسف طبعا أن السيرة إلى حد الآن ما خدمت خدمة جيدة، وهو علم ما زال يحتاج كما قيل العلم ثلاثة، وعلم لم ينضج ولم يحترق منه التفسير، وكذلك علم المغازي وعلم السيرة. لماذا؟ لصعوبة الأمر فيه. والأصول المتلقاة من السيرة نقول هي إما أن يكون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله في القرآن، إما سيرة الأنبياء أو ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواضع. فنحن دائما نحاول أن نربط السيرة بما جاء من كتاب الله عز وجل وبالسنة الصحيحة الواردة في ذلك، ونذكر ما ذكره، يعني ننبه عن بعض الأشياء التي قد تكون مدخلة في السيرة إدخال، وننبه كذلك أيضا على الصحيح من ذلك بقدر بماذا ما نستطيع في دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ندخل في الكتاب نحب أن ننبه عن بعض المقدمات في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عدة مقدمات، منها أصول العرب حتى نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجنس، إن من نسبه لابد أن نعرف نسبه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني نسبه صلى الله عليه وسلم، وثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان. فلما كان أبو سفيان تاجرا بالشام دعاه فأجلسه أمامه ثم قال لأصحابه، قال أيكم أعرف بهذا الرجل، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان أنا. قال فأوقفني أمامه ثم جعل أصحابه من خلفه ثم قال إني سائل هذا عن محمد، فإذا كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا خشية أن تؤثر علي العرب كذبا لكذبت عليه، لكن ما أريد أن يمسك عليه كذبا. وهذا من أخلاقهم، ولذلك من المقدمات في السيرة لابد أن نعرف كيف بعض العادات التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما أقره وما خالفه حتى ندخل في هذا الأمر. فسأله فقال كيف نسبه فيكم؟ قال هو فينا ذو نسب. فبعد ذلك ماذا قال أو هرقل؟ قال وسألته كيف نسبه فيكم فقلت هو فينا ذو نسب، فكذلك الأنبياء تبعث في نسب قومه، في نسب قومه. ولذلك العلماء يقولوا من نسب أن وضع يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم وضيع يخشى على نفسه من الكفر، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. وهذا دل عليه الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل قال قريشا وكنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش عبد مناف، واصطفى من مناف ها قال ها لا إله إلا الله هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من المقدمات التي أمامنا نعرف أصول العرب، ثانيا كذلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم نعرفه وكيف التحق بهذا أيضا. ثالثا من الأشياء التي تعرف هو البيت، كيف قام مكة التي عاش فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما هي المراحل التاريخية التي قد مرت بها حتى وصلت إلى هذا الحد. والرابع هو بعض صفات العرب وقبائل العرب التي كانت في السابق وما هي الأشياء التي كانت عليها. فنقول وبالله التوفيق في أنساب العرب أو في أصول العرب. العرب قسمها أهل الأنساب، هذا ممكن ندخل في باب الأنساب يا إخواننا اليوم نحن بعض الشيء، وهو علم لابد أن يدرس كذلك لطالب العلم لا يستغني عنه، باب الأنساب، ولعلنا نأخذ فيه كتاب عمود النسب أو شيء. ففي علم الأنساب العرب ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمونهم العرب البائدة، وهم العرب الذين قد اندثروا ولم يكن لهم وجود بعد ذلك، وهؤلاء تمثلوا في قبيلة عاد وقبيلة ثمود، وكذلك في العمالقة، وأيضا في جرهم وجديس وطصم وأيمن وحضرموت. هذه كلها كانت قبائل العرب لكنها اندثرت ولم يبق منها شيء، لم يبق من ماذا منها شيء. أين سكنت هذه؟ كانت قاطنة في اليمن وكذلك أيضا في جهة دجلة والفرات، قطنوا في هذه الأماكن. هذا ماذا يسمونه؟ العرب البائدة، والمقصود بالبائدة أنها بادت وانتهت واندثرت. القسم الثاني من العرب وهم العرب العاربة، ويسمون بالقحطانيون، ويسمون بعرب الجنوب، يسمون بماذا؟ بعرب الجنوب، وتمثلوا في اليمن، أكثرهم كانوا في اليمن. وكانت لهم ممالك، ومن أكبر هذه الممالك التي كانت لهم مملكة سبأ ومملكة حمير ومملكة معيب تمثلوا فيها. سبأ التي ذكر الله عز وجل لقد كان لسبأ في مساكنهم مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل جزاء إلا الكفور. هذا لماذا يسمون القحطانيون نسبة إلى قحطان ابن يشجب ابن يعرب؟ هذا نسبة إليه. فسموا بماذا بالقحطانيين؟ سموا بماذا بالقحطانيين؟ وهؤلاء هم أصول العرب، أصول العرب. القسم الثالث وهم العرب المستعربة ويسمون بعرب الشمال، وهم الذين سكنوا في مكة وأصولهم ليست بعربية وبعضهم عربية، وهو واقع بين التجانس بين العرب وغير العرب، لكنهم جميعا تكلموا باللسان العربي وصاروا عرب بذلك، فسموا العرب المستعربة. ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصله يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم من إسماعيل ابن إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم هذا ليس من العرب لكنه رجع إلى العرب لما جلس مع جرهم في مكة، فالتحم إبراهيم مع الجراهمة وصاروا يتكلمون عربية فكلهم كانوا عرب بذلك، ويسمون العرب المستعربة. هذا القسم الثالث العرب المستعربة، ويسمون بالعدنانيين، بالعدنانيين نسبة إلى عدنان. وهذا عدنان نسب النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله إلى عدنان، هذا بالاتفاق بين النسابين أنه معروف، لكن بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام فلا يعرف هذا. ويقول ابن سعد في الطبقات واتفقوا على الإمساك عن الخوض في هذا النسب، يعني ينبغي الإنسان ألا يخوض فيه ويكثر فيه النسب. هذا ماذا القبيلة؟ هذا يسمون عرب مستعربة، هذا يسمون بماذا؟ العرب المستعربة. تمثلت هذه في العدنانيين واستمر فيهم بماذا هذا الأمر؟ في بني عدنان. إذن هذه أصول العرب نقول. وعدنان بالنسبة إلى عدنان كان له ولد اسمه معد، ومعد جاء نزار، ونزار له ابنان وهما مضر وربيعة، له ابنان مضر وربيعة. بالنسبة إلى ربيعة ولد له خمسة من الأبناء، وكل جعل قبيلة وأخذت جهة بماذا معينة. فمن تلك القبائل التي وقعت من ربيعة منها عبد قيس، وأولئك سكنوا البحرين في السابق في القديم، بقوا بماذا؟ في البحرين. وكذلك أيضا من هذه القبائل قبيلة حنيفة وقد سكنت اليمامة، والقبيلة الثالثة تغلب وهي سكنت بين اليمامة وبين البحرين، والقبيلة الرابعة وهي بني بكر، عفوا يا إخواننا، بني بكر هي التي سكنت بين اليمامة وبين البحرين، والرابعة هي تغلب وقد عبرت الفرات وسكنت بين دجلة والفرات، والرابعة هي تميم وقد سكنت في بادية الكوفة أو بادية البصرة، سكنت في بادية البصرة. هذا الذي تكون من الجد ربيعة. وبالنسبة لمضر وهي التي يرجع نسب النبي صلى الله عليه وسلم إليها، هذه كذلك مما كونت سليم وهي التي سكنت بالقرب من المدينة، هوزان قد سكنت كذلك أيضا شرقي المدينة، وكذلك أيضا من هوزان، وكذلك ذبيان وعبس، وهذه سكنت في طريق المدائن، وكذلك أيضا أسد، وسكنت أيضا في جهة من جهات كذلك المدينة، الجهة الجنوبية بالنسبة للمدينة. فكل هذه القبائل اجتمعت وتفرقت بعد ذلك، هذه كأصول نحن نتكلم عليها، لأن علم الأنساب لابد له من قواعد وأسس حتى ترتبط بماذا؟ بأصلها. فنقول إذن كان العرب على هذه الشاكلة، وكان النسب تماما حرصي في العرب لابد من معرفة أنساب هؤلاء الأشخاص. فنقول إذن هذه في مسألة العرب وأصول العرب تتكون من ثلاثة أشياء، إما عرب بائدة أو عرب معاربة أو عرب مستعربة. نأتي ثانيا إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال البخاري هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن عبد مناف، ابن قصي، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر. وفهر هذا هو قريش الذي نسبت إليه بعد ذلك من ماذا؟ قريش. ابن مالك، ابن النضر، ابن مدركة، ابن إلياس، ابن مضر الذي تكلم عليه في السابق، ابن نزار، ابن معد، ابن عتنان. هذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع عليه بماذا؟ الاتفاق، نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وما سواه من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام هذا لا يكاد هناك شيء اتفق عليه فيما بينهم وبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني ذكر أنه اصطفاه الله عز وجل، اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة. وكنانة من هذا؟ كنانة كما قلنا مالك بن النضر ابن كنانة، عفوا سقط مني اسم كنانة، هو كما ذكرنا يعني أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن لؤي ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر الذي هو كما ذكرنا من العرب يرجع ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. هذا بماذا؟ موضع كنانة. ثم ابن مدركة ابن إلياس ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. فهذا هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم يتصل على هذا. وعليه كونت سنلاحظ كيف بقى هؤلاء القوم هم حفظة البيت حتى وصل إلى عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وقعت حادثة الفيل التي ذكرها الله عز وجل بماذا؟ في كتابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، هذا إذن كنانة، واصطفى من كنانة قريش. قريش من هو؟ هو فهر. فهر هذا هو قريش، وهو الذي جمع قبيلة قريش، وهو الذي اجتمعت عليه بدل أن كانت في بني مخزوم انتقلت إلى قريش، وكما سيأتينا إمارة البيت وولاية البيت انتقلت إليه بعد ذلك إلى بني إلى قريش. هذا جمع قبائل قريش المتشتتة وكلها وضعت في مكة، كانت بإمرته بإمرة بماذا؟ فهم. ثم قال واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فنحن بد أن نعرف نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو إذن يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، يرجع إلى إسماعيل، ثم يرجع إسماعيل إلى إبراهيم عليه السلام، وهو لا شك بأنه عربي كان على ذلك، وأفصح من تكلم بالضاد هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أصول العرب، هذه هي بماذا؟ أصول العرب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم يرمون، قال أرموا بني عبد فلان، فإن أبيكم إسماعيل كان راميا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا، فتوقف القوم عن الرمي، قالوا كيف نرمي من قوم وأنت منهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا منكم جميعا، هؤلاء وهؤلاء. فالنسب، وأصل قضية النسب يا أخوانا حتى نوضح هذه القضية أنها لا تفيد شيء في الآخرة، كما قال الله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما فيش نسب يوم القيامة أنك تطلب بنسبك، لكن له أثر في حياة المجتمع والناس في الأنساب حتى نعرف. لكن لماذا نحن نطلب هذه الأشياء؟ لأنه نبينا صلى الله عليه وسلم لابد أن نعرف عليه، لما نتكلم في سيرته لابد من معرفة كيفية السيرة وكيف عاش صلى الله عليه وسلم وكيف بقي في ذلك الأمر. فنحن ستكون لنا دراسة على بعض المقدمات منه، وكما ذكرنا من يعني، وحتى الدرس سيكون فيه نوع من الحوار، يعني من أراد يعني مر عليه ممكن حتى موقف أشكل عليه ما الحكمة من ذلك أن يفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله حكم، يعني ما الحكمة في ذلك يعني، فنسأل نحن حتى أنفسنا الحكمة في ذلك، ومن كان معه فائدة يأتينا بالفائدة، سواء كان في صحة الأسانيد من ضعفها. طبعا السيرة قد الأصل في نقل أخبارها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد لها من الأسانيد الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة في النقل، وكثير من الناس صاروا يتساهلون فيها، ألفت بعض الكتب فيها مثل كتاب الطرهوني في صحيح السيرة، إلا أنه لم يلتزم قواعد أهل الحديث، واستدل ببعض الناس ربما هم يعتبروا من الوضعين والنسبين. كذلك من أفضل من تكلم في المغازي مثل موسى بن عقبة، أيضا كذلك ابن سعد، إلا أن في إشكال وهو ما أخذه عن من محمد بن عمرو الواقدي وكان متهم بالكذب. أيضا كذلك سيرة ابن هشام تعتبر من أفضل السير من الذين أدخلوا على السيرة مثل ابن مخنف الشيعي أدخل في كتبه كثير من الأشياء لم تكن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خدمة لمذهبه الزائغ. ولذلك تحقيق السيرة لابد له من أئمة يقومون به، وأفضل من تكلم فيها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. كذلك أيضا الذهبي له كتاب السيرة في مجلدين أيضا ضمن تاريخ الإسلام مطبوع، وأيضا كذلك له مجلد ضمن سير علام النبلاء أيضا مطبوع كذلك هذا المجلد. أيضا غيرهم من الأئمة الذين حرصوا على هذا المقام وهذا الشيء، فنحن بمشيئة الله عز وجل نحاول أن نجمع بعض الشتات في هذا المقام، ونبقى بماذا في دراسة السيرة شيئا فشيء ونتعرف. وقد يتطرق أحيانا بعض المباحث كما ذكرنا في مبحث يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا تعرض لها في أثناء دراسة السيرة، أو كذلك أيضا حياة النبي خصيص يعني مباحث النبوة أيضا كيف النبوة مع الزوجات، النبوة في البيوت، النبوة في الأشياء هذه. قد نتعرض أحيانا لبعض المباحث في أثناء دراستنا للسير حتى نستفيد من هذه الدراسة، حتى نستفيد من الدراسة ولا تكون مجرد تسلية أو مجرد معرفة وحكايات تقص وتروى. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. جزاك الله خير. بدأ النبوة في خلال